الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذكر الجميع امتحان الأعمال الفصلية الذي سيكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين، يوم الاثنين بعد الإجازة مباشرة، وسيكون إلى حيث ننتهي بإذن الله تعالى في الغد. وتوقفنا أو انتهينا في الدرس الماضي من باب الخيار كاملا، الصرف المبيع بعد قبل قبضه والإقالة. واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن باب هو من أهم أبواب الفقه كلها، وهو أهم أبواب البيوع كلها، وهو باب دقيق وشديد الخطورة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يتفقه فلا يبيعن في أسواقنا أكل الربا شعر أو لم يشعر. باب الربا، وهو موضوعنا اليوم، باب دقيق جدا، وأحكامه وفروعه دقيقة، وهو مع ذلك باب خطير، والكلام فيه يطول جدا. ولا شك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو أشد من غيره من الكبائر. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لم يرد وعيد في كتاب الله أشد مما ورد في الربا إلا الإشراك بالله. معنى كلام شيخ الإسلام هنا أن الربا الوعيد فيه في القرآن أشد من الوعيد بقتل النفس، وأشد من الوعيد بالزنا، وأشد من الوعيد بالأمور الأخرى. فالوعيد بالربا أشد من هذا كله، وذلك أن قتل النفس والزنا غاية ما ورد فيه الوعيد بالنار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولما جاء ذكر القتل والزنا قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه نارا. وهذا الأمر ورد في الربا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولكن الربا زاد بأمر لم يذكر في غيره، وهو الإيذان بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكذلك جاء الوعيد بأنه يوم القيامة يقام كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما منكم من رأى شخص قد سرع ونطق الشيطان على لسانه وبدأ ينتفض؟ أما عني فقد رأيتها مرة، أذكر في جامع الراجحي شخص صرع عندنا بعد الصلاة، نفض 15 واحد من الانتفاض. آكل الربا لا يقوم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم في المحشر روي أنه يعطى سيفا ويقال له: اذهب وبارز ربك، قد أعلم بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في المحشر يوم تجثو الرسل، يوم تقول الرسل نفسي نفسي، يوم تقول الرسل اللهم سلم سلم. الرسل قد فزعت، والملائكة قد فزعت، وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والإنسان في هول من شدة المطلع. ثم يقال له: أنت الآن في معركة بينك وبين ربك، والإنسان فقط يرجو أن يأمن فزعه فيقال له اذهب وبارز ربك. رويت احاديث ان الربا شر من الزنا، فقد روي ان درهم ربا شر من 70 زنا، وروي ان ادنى الربا اقل شيء في الربا كأن يأتي الرجل أمة. ترى تقدير الذنوب ليس لما تستبشره النفوس، التقدير عند الله. الله سبحانه هو الذي يقدر الذنب وإن كانت الناس تستبشر الشيء الآخر. لا شك أن استبشاء أمور الأعراض لا يوازيه أمر حتى الإشراك بالله، وهذا أمر لا تنكره النفوس. قد يذهب الشخص إلى الخارج ويدخل الكنيسة ويصور، ويصور التثليث، ويصور الصليب، ويعرف أن هنا فيه أضلي حيشوف بوذا ويسجدون له ويصور، ما عنده مشكلة. هل النفس تستبشر ما تراه؟ تنتفض؟ لكن لو صور كذا من خارج دار دعاء، سيلفي مع الدار، ما دخل في الداخل، وش يجي؟ وش الكلام الذي يأتيه؟ مع أن تصويره ذاك كل ما شاء الله راح تدل كذا، فعلت كذا ورأيت كذا، لكن قضايا الأعراض وإن كانت أهون في تقدير الله من الشرك قطعا، لكن الناس النفوس تستبشعها أكثر. ولذا لو قيل لنا الآن، جئتكم وقلت لكم خذوا الإبر، ترى صدرت تصاريح رخص لدور الدعارة، وبيفتحون الآن هنا في شارع التخصص بجوار جامعة الإمام يفتحون دار، كيف سيكون ردة الفعل؟ لا دعونا من دور الدعارة، خلونا بالمراقص أهون، ما نريد دار دعارة، لا مرقص. كيف سيكون ردة الفعل؟ طيب إذا عرفتم أن صروح الربا مبنية الآن ناطحات شحنة بجواري، هل ردة الفعل هي ردة الفعل؟ هل أنت تستبشع أصلا إذا رأيت البنوك وأن الناس يتعاملون فيها بالربا؟ لو بلغت أن زيد من الناس أو عمر يعاقر الخمور تقعد معه؟ تبقى علاقتك معه؟ طيب إذا بلغك أنه اقترض قرض ربوي تفرق معك؟ لا. رأى الإمام مالك، أو جاء رجل يسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى ويقول: رأيت بالأمس سكران يقفز ليأخذ القمر، سكران، فقلت: امرأتي طالق، إن كان شيء يدخل في جوف ابن آدم شر من الخمر. قال الإمام مالك: أنظرني ثلاثا. فأنظره ثلاثا، فلما جاء قال: امرأتك تطلق، إني فتشت في كتاب الله فما وجدت شيئا يدخل جوف ابن آدم شر من الربا، شر من الربا. أما بالنسبة للمقارنة بين الربا والزنا، فالأحاديث الواردة لا تثبت رفع. هناك بحث جيد للشيخ علي الصياح، ترى علي الصياح يقول الصحيح منها موقوف، موقوف على الصحابة، ومع أنها موقوفة هل الصحابي يمكن أن يقول هذا برأيه، أو أنه لابد أن يكون قد أوقف على هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا البعض يقول: كيف تقارن بين قضية أعراض وقضية أموال؟ ولا شك أن الأعراض أشد من الأموال. نقول: جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الغامدية التي زنت لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. مش معنى صاحب المكس؟ الذي يأخذ الضريبة على الناس. وهي قضية مالية ولا قضية أعراض؟ مالية. ومع ذلك يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أشد، صاحب المكس ولا الزانية؟ صاحب المكس. قل: يعني من قوة توبتها، لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. فليس بصحيح أن كل أمور الأعراض أشد من كل أمور الأموال. بل تقدير ذلك راجع إلى الله. ومع ذا فالزنا له ما يكفره في الدنيا، حد يحد الإنسان والحدود كفارات، لكن الربا هل شرع له حد يعني عقوبة خالصة يوم القيامة؟ لا، في شيء يخفف، لا يوجد شيء يخفف، والله المستعان. طيب، نحن بإذن الله تعالى سندرس باب الربا، ودراسة هذا الباب أولا ستختلف عن غيرها من الأبواب، وذلك أننا سندرس هذا الباب على مرحلتين. مرحلة أولى وهي المرحلة المذهبية، ومرحلة ثانية وهي المرحلة الخلافية. سأشرح الباب كاملا من أوله وآخره على المذهب فقط، بعلة المذهب فقط، ثم بعد الإجازة سأرجع، لا أشرح الباب كله، لا، سأذكر الخلاف في علة الربا ثم أرجح ثم نبني على ما رجح، فيكون قد أتقن المذهب ثم بعد ذلك عرفنا الخلاف وعرفنا الراجح، لأن علة الربا من أهم مسائل الخلاف في الفقه كله، فما ينبغي أن نخرج من الفقه ونحن ما درسنا الخلاف في هذه المسألة. هذا أول. ثانيا، من قرأ في كتب الفقه في باب الربا هو والله العظيم أنا كنت أظن أن الربا شيء آخر، أنا فاهم الربا شيء ولا قرأته شيء ثاني تماما. أنا كنت أتصور أن الربا إني أسلف واحد 50 يردها 60، هذا كنت أتصور من الربا. كنت أتصور أن الربا إني أتسلف من واحد وإذا جاء الوقت وما قدرت أسدد قال أزيد في الأجر على التزيد في الثمن. كان قريت الفقه طلع ماله دخل الموضوع ذا كله، طلع الربا ربا فضل، ربا نسيئة، وفي أموال ربوية وأموال غير ربوية، والكلام الطويل هذا نقول فهمك هو الصحيح. الفقهاء لا يذكرون الصورة الصريحة للربا بشكل واضح، يذكرونها في الفقه لكن يذكرونها في باب القرض مرورا سريعا، ويذكرونها في باب الربا مرورا سريعا، ويركزون على الصورة غير واضحة، لأنهم يقولون هي التي تحتاج إلى فهم، فما يركزون على الصور الأخرى. والذي ينبغي أن توضح الصور الواضحة وتقال أنها هي الربا، لأننا في زمان خلطت فيه المفاهيم. كثير من الناس بدأ يلعب في باب الربا لأن الصورة الواضحة ما وضحت في كتب الفقه، فيأتيك شخص ويقول لك يا أخي تعكشونا في الربا وما الربا وربا البنوك وما ربا البنوك، وأصلا النقود هذه مختلفة، هل هي مال ربوي أو ليست بمال ربوي، وجماهير أهل العلم على أنها ليست بمال ربوي، يعني ما يدري فيها الربا، يعني على قول الجماهير ربا البنوك جائز، مطولينها وهي قصيرة، يخطونا بقول مع تقديرنا لأصحاب هذا القول، لكن الجمهور على خلافه. نقول أنت فاهم الربا أصل الخطأ من أوله إلى آخره. ربا البنوك مو هو الربا الذي يقصده الفقهاء. ربا البنوك محل إجماع عند الفقهاء كلهم. الربا الذي يتناقشون فيه لا يوجد الآن في البنوك أبدا. في أحد قد دخل بنك وشاف بر وشعير وتمر وملح وتمر بملح وملح بتمر والكلام ذا؟ ربا البنوك هو ربا الجاهلية، وليس هو ما يتكلم عن الفقهاء. ربا البنوك مجمع على تحريمه بشتى الأموال، ولا يفرق الفقهاء في ربا الجاهلية بين ما يسمى مال ربوي ومال غير ربوي، ينقلون الإجماع، والذي ينقل الإجماع هو ابن حزم الذي في الباب الآخر يجعل العلم الذي لا يعصي اسمه قياس، في الباب الآخر اللي هو الربا الثاني يجعل الربا لا يجري إلا في الأموال الستة لنص عليها الحديث، بينما في ربا الجاهلية يقول ابن حزم أجمعوا على أنه يقع حتى في التراب، يعني يبيعك كومة تراب بكومتين تراب، أو عذرا أقرضك كومة تراب بكومتين تراب، ربا عند الجميع محرم عند الجميع، ما خالف في ذلك أحد وهو إجماع، بل الآيات التي نزلت في الربا نزلت في الإبل. وهل الإبل مال ربوي؟ ليس بمال ربوي عند الجميع. ومع ذلك الآيات لما نزلت في ربا الجاهلية نزلت في الإبل. فالناس فاهمين الربا خطأ. والمشكلة إذا تكلم من لا يعلم، وكما قيل لو سكت من لا يعلم ارتاح من يعلم. ولذا يأتيك الاقتصاديين ويبدأون يشغبون، يأتيك بعض المتفقه ويبدأون يشغبون. ومشكلة بعض الذي ما تفقه جيدا يقول والله هم صادقين. نقول هذا لجهلك. لا، هناك فرق كبير بين الربا الجاهلية والربا الذي يتكلم عنه الفقهاء، وهذا ما سنوضحه الآن بإذن الله تعالى. الربا ينقسم إلى قسمين كبيرين، هما ربا ماذا وربا ماذا؟ شو استفدنا؟ ما استفدنا من كلامنا اليوم؟ شو ربا جاهلية وربا ربا البيوع وربا الديون. ربا الديون وهو ربا الجاهلية. ربا الجاهلية وربا البيوع، وهو اللي يتكلم عن الفقهاء. الفقهاء يتكلمون عن هذا الربا. وهذا الربا إنما حرم لأنه وسيلة إلى هذا الربا. يعني هذا وسيلة وهذا هو الغاية، هذا الذي جاءت الشريعة لتحريمه أصالة، هذا الذي ورد فيه الوعيد. ربا الديون لا ربا البيوع. ربا الديون ينقسم إلى قسمين، هي التي في الأذهان: ربا قروض وقلب الدين المسمى بزدني انظرك. سأشرحها باختصار ثم ننتقل إلى بيت القصيد اللي هو الربا الثاني اللي يتكلم عنه الفقهاء. ربا القروض هذا القسم من ربا الديون اللي هو ربا الجاهلية، هذا هو القسم اللي كلنا نعرفه، وهو أن يكون في القرض فقط لا في كل الديون. وفرق بين القرض والدين، وتكلمنا أن معنى الدين أعم من معنى القرض، فالقرض جزء من الدين، والقرض هو عقد إرفاق أعطيك نقود على أن ترد مثله، فلو حصلت زيادة وش نقع فيه؟ ربا القروض. ربا القروض إذا سلفتك 50 على أنك تردها 60 وش نقع فيه؟ ربا القروض. وهذا واقع في كل الأموال بالإجماع حتى التراب. والآية إنما وردت الذين يأكلون الربا، السبب النزول أنهم كانوا يقرضون البعير بالبعيرين. وهل البعير مال ربوي؟ ليس مال ربوي، ومع ذلك نزلت فيه الآيات. فهذا الربا، وقاعدة هذا الربا هو أن كل قرض جرى منفعة مشترطة للمقرض فهو ربا. كل قرض جرى منفعة مشترطة للمقرض فهو ربا. المنفعة بطبيعة الحال ستكون للمقترض، هذا قطعا. فإذا اشترط أحدهما على الآخر منفعة مشترطة فقال ما أقرضك 60 إلا تردها 70 فهو ربا. وهذا يكون ربا القروض، يكون الاتفاق عليه من حين القرض. إني أقرضك 50 على تردها 60، وهو في القروض فقط ليس في بيع الديون. يعني إذا جيت أبيعك سيارة قيمتها 100,000، قلت بما أنك بتسددها بعد سنة ببيع عليك 120,000، هل يعتبر ربا؟ ولا هذا بيع وليس قرض؟ بيع وليس قرض. وأنا بما أننا اتفقنا على الثمن، أنا حر في تحديد الثمن، سلعتي حر في تحديد ثمنها فزدتها، هل أحد يعترض؟ لكن إذا كان قرضا بأن أقرضك نقود بنقود لا بد من المثلية. 100,000 ب100,000، إذا كانت 100 وريال وقعنا في الربا. القسم الثاني قلب الدين على المعسر وما يسمى بزدني أنظرك. وصورته أو هذا القسم الثاني في كل الديون، لا فقط ليس فقط في القروض، سواء كان الدين بسبب قرض أو بسبب بيع، بعتك سلعة على تعطيني فلوسها بعدين، أو بسبب دية أو جناية، أو بسبب إتلاف شيء صدمت سيارتك وقلت تصلحها، كم تكلفة التصليح؟ 20,000، أعطيك إياها بعد أسبوع، بعد أسبوع جيت قلت ما معي، أخرني أسبوع قلت لا أزيدك 1000. أو بسبب عقوبة مالية أيا كان، كل دين في الذمة إذا ثبت فلا يجوز الزيادة عليه بعد ثبوته. أنا اشتريت السيارة ب 120,000، حل ميعاد التسديد. صورة هذا أنه إذا حل الأجل وما معي نقود يقول لي الدائن زدني في الدين أزيدك في الوقت، زدني في الدين أنظرك في الأجل، فيسمى بزدني أنظرك. فهذا هو ربا صريح من ربا الجاهلية. السؤال، شغل البنوك على هذا ولا على هذا؟ ربا الجاهلية. الآن إذا طلعت بطاقة فيزا وقالوا لك ترى إذا سحبت منها لك 40 يوم تسدد، إذا ما سددت خلال 40 يوم عليك غرامة، الغرامة وش تصير؟ زدني أنظرك. إيه هي قضية تتأخر نزيد عليك، تتأخر نزيد. ربا أو ليس بربا؟ ربا جاهلية أو ربا بيوع؟ نقدر ننظر في النقود هي ما ربوي أو لا؟ ربا جاهلية. هذا من ربا الجاهلية، وكما قلت هذا لا خلاف فيه. هذا القسم يذكرونه عرضا في ربا النسيئة قلب الدين، وهذا القسم يذكرونه عرضا في باب القرض، في باب القرض. بينما الوسائل الفقهاء ينصون عليها لأنها هي اللي فيها أحكام كثيرة، وهذا واضح، هذا في الأذهان. أول ما تقول واحد وش الربا يعطيك القسم ذا، فإذا لم يحرصوا عليه. والفقهاء ما توقع أن يكون هناك في الزمان يأتي من يشغب في هذه القضايا، فيحمل أحكام ربا البيوع على الربا الذي لا خلاف فيه. الربا الذي لا خلاف فيه. ظهرت المسألة؟ نعم. كل الدين وش كل هنا؟ كل قرض جر منفعة مشترطة. قرض الدين، كل دين ثبت في الذمة، كل دين ثبت في الذمة لا يجوز الزيادة عليه لأجل الأجل. لا يجوز الزيادة على المشترطة. في اشتراط المنفعة، قد أعطيك 50 وعطني 50 لكن أبي سيارتك. نعم، منفعة ولا مو منفعة؟ منفعة. ليه؟ ليس الشرط في المنفعة أن تكون نقدا، أي منفعة. طيب. نعم. ربا الجاهلية بنوعين كلي مجمع عليه. نعم، بنوعين. الربا يعني هذا القسم الكبير هو المجمع عليه. ويثبت في جميع الأموال. في جميع الأموال، ما في فرق. طيب. ننتقل إلى ربا البيوع، وهو بيت القصيد عندنا. وكما قلت لكم سأشرح على المذهب شرحا خالصا، وسأحاول أن أنهيه في محاضرة اليوم الغد، ربا الفضل وربا النسيئة. ثم إذا انتهينا من المذهب بعد الإجازة، يعني إلى نهاية ربا النسيئة على المذهب بإذن الله تعالى، سيكون اختبار الأعمال الفصلية. بعد الإجازة سنفصل في الخلاف ونبني على الخلاف. طيب، ربا البيوع ينقسم إلى قسمين كذلك معروفين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة. اليوم فقط سنأخذ ربا الفضل بإذن الله تعالى، وسنكمل غدا ما يمدينا عليه، ثم نأخذ ربا النسيئة. طيب، قبل أن نبدأ بربا الفضل لا بد من ذكر الأصل في باب الربا، والمراد بالأصل هنا أي الدليل الذي تدور عليه أحكام الربا. والمراد بالربا هنا هو ربا البلوغ، انتهينا من ربا الربا. الدليل الذي يقوم عليه باب الربا كله هو حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. من هذا الحديث سننطلق وسنتكلم عن قواعد ربا الفضل، ثم سنقرأ في الكتاب. عندنا في ربا الفضل أربع قواعد، من أتقن أربع قواعد أتقن ربا الفضل، من أتقن أربع قواعد أتقن ربا الفضل. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب سواء بسواء. ربا الفضل، الفضل أصله مأخوذ من الزيادة، ومعناه ربا الفضل بيع مالين ربويين، يعني هناك في أموال ليست ربوية، والربا هنا يتكلم فيه المؤلف أو يتكلم فيه الفقهاء عن المال الربوي فقط، وسنوضح ما هو المال الربوي بعد قليل. بيع مالين ربويين بمثل جنسه، بمال يشاركه في ماذا؟ بالجنس، يعني الذهب جنس والفضة جنس. إذا بعنا الذهب بذهب بعنا شيء بجنس، بعنا شيئا بجنس، وإذا بعنا ذهب بفضة بعنا شيئا بغير ربا الفضل يكون بما اتفق في الجنس، بما اتفق في الجنس. فهو بيع مال ربوي بما يوافقه بالجنس متفاضلا، أي أحدهما أزود من الآخر. فإذا بيع بتفاضل بينهما سمي ربا الفضل. والواجب فيهما إذا بيع بالجنس أن يكون متماثلين، أن يكون متماثلين. إذا الربا أن تبيع ذهب بذهب، أن تبيع ذهب بذهب متفاضل، تبيع 20 جرام ذهب 30 جرام ذهب بالتفاضل، هنا نقول قد وقعت في الربا، هذا ربا الفضل. فإذا بعت أو إذا أردت أن تبيع ذهب بذهب لا بد فيه من التماثل، لا بد فيه من التماثل. طيب، إذا عندنا القاعدة الأولى في ربا الفضل، القاعدة الأولى في ربا الفضل، إذا بيع مال ربوي بجنسه لزم التماثل بالمعيار الشرعي، وهذا ما سنوضحه الآن. قولنا مال ربوي، قولنا مال ربوي، ما هي الأموال الربوية؟ نبدأ نشرح. المال الربوي عندنا في المذهب أو جماهير أهل العلم أن الربا لا يقتصر على هذه الأصناف الستة، لا، أن غيرها يقاس عليها. فهناك ما يقاس على الذهب، وهناك ما يقاس على الفضة، وهناك ما يقاس على البر والشعير، هذا عليه جماهير أهل العلم. وأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصناف الستة إنما هي للتمثيل، واختلفوا في العلة، ولكن أجمع أهل العلم الذين يرون التعليل، تعليل هذه الأحكام، أن علة الذهب والفضة تختلف عن علة الأصناف الأربعة الباقية. علة الذهب والفضة تختلف عن علة الأصناف الأربعة الباقية. ونحن يهمنا هو هنا هو مذهب الحنابلة. يعللون للذهب والفضة بعلة، يقيسون غير الذهب والفضة على الذهب والفضة بهذه العلة، ويعللون للأربعة الباقية بعلة أخرى. والجميع متفقون ممن يرون التعليل رحمك الله أن لهذه علة ولهذه علة، لكن يختلفون في التعليل. الذهب والفضة عندنا في الحنابلة أن علتها الوزن، الوزن. وضابط الوزن عندنا هو ما يقدر بثقله لا بحجمه. هذا ضابط الوزن، الوزن في اللغة وفي العرف. ما هو الوزن؟ هو ما يعرف ويقدر بثقله لا بحجمه. فالذهب نقدره بالحجم ولا نضعه في الميزان نشوف كم وزنه؟ الميزان. وكذلك الفضة نضعها في الميزان. قالوا فيقاس على الذهب والفضة كل ما هو موزون، سواء كان مطعوما أو ليس بمطعوم، أي شيء يوزن يقاس على الذهب والفضة. فيدخل ما يعطينا الحديد، النحاس، اللحم، السكر، الرز. لا، الرز ليس موزون، سيأتينا بعد قليل. إذن هذا هو الوزن. اللحم يوزن يوضع في الميزان، إذا مال ربوي أو ليس بمال ربوي، مال الربوية. الحديد يجري فيه الربا أو لا يجري فيه الربا، وكذلك النحاس. فلو بعت حديد بحديد، يعني مال ربوي بجنسه، الحديد جنس، حديد بحديد، يجوز أن أبيعهما متفاضلين أو لا بد من التماثل؟ لو بعت لحم ضأن بلحم ضأن، يجوز التفاضل أو لا بد من التماثل؟ لا بد من التماثل. إذا هذه علة الذهب والفضة. أما علة البر والشعير والتمر والملح قالوا الكيل. والكيل هو ما يعرف قدره بحجمه لا بوزنه، وهو أن يعرف بالآصر. الصاع حجمه واحد، تملاه تمر ولا تملاه بر ولا تملاه شعير ولا تملاه ما تملأه فيه قولاً أساتذة. فمثل هذا يكال، يقال، فلا يفرق معنا ثقله. أهم شيء عندنا أنه يملأ هذا الصاع، يملأ هذا الصاع. فبناء على هذا، ما الذي يقاس على التمر والبر والشعير؟ الرز، الزبيب. قالوا يؤكل أو لا يؤكل. السدر، السدر لا يؤكل، لكن يكال، يكال. السدر، الحنة، كل ما يكال، قالوا كل ما يكال يقاس على هذا. إذن يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. الخضروات والفواكه تكال أو توزن؟ لا تكال ولا توزن، تعد. لا تكال ولا توزن، تعد. بناء على هذا، هل هي مال ربوي؟ ليست بمال ربوي، ليست بمال ربوي. نقف مع القاعدة الأولى. إذا بيع مال ربوي بجنسه، واضح مش معنى المال الربوي، أنه ما يوزن أو ما يكال بجنسه، حديد بحديد، نحاس بنحاس، لازم التماثل بالمعيار الشرعي، أي لا بد أن يماثل الآخر بما جعل شرعا معيار لمقياسه. فالموزون لا بد أن يتماثل مع جنسه بالوزن لا بالكيل، والبكيل لا بد أن يتماثل بما في جنسه بالكيل لا بالوزن. فمثلا الرز مكيل أو موزون؟ مكيل. إذا جئت أبيع رز بأرز، هل يجوز أن أقول هذا 45 كيلو وهذا 45 كيلو إذن هما متماثلين؟ لا. هنا وزنت ولا كيلت؟ وزن. وزن يجوز ولا ما يحصل التماثل بالوزن؟ لا يحصل. لا يحصل التماثل إلا بالكيل. لا بد أن يتماثل بالمعيار الشرعي اللي هو الكيل. فإذا تماثل بالوزن وهو في الأصل مكيل، لا يعتبر البيع صحيح. لا بد أن يتماثل. كم صاع هو؟ ما يهمنا وزنه، كم صاع هو؟ هو 20 صاع، إذا لابد أن يكون الآخر 20 صاع. هذه القاعدة الأولى من قواعد الربا. القاعدة الثانية، إذا اختلف الجنس جاز التفاضل. إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، يعني بعت ذهب بفضة، هل لابد أن تكون أو أن يكون وزن الفضة هو وزن الذهب؟ هذا جنس وهذا جنس، فلا إشكال في التفاضل بينها. هذه القاعدة الثالثة، وهي واضحة جدا. القاعدة الثالثة، لا أثر للجودة في التماثل. باب الربا لا يلتفتون فيه إلى الجودة أبدا. بعت أسوأ أنواع التمر بأغلى أنواع التمر، أفضل أنواع التمر، صاعين من هذا بصاع من هذا، يجوز أو لا يجوز؟ لا بد مثلا بمثل، ولو اختلفت الأنواع، بما أنه كله تمر. ويدل على ذلك حديث أن بلال بن الحارث جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر من خيبر، جاء تمر جنيب، والجنيب هو من أفضل أنواع التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ أنت ما تأتينا إلا بأفضل أنواع التمر. قال: لا يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين من غيره، من الجمع اللي هو التمر الرديء المجموع، أدفع لهم بدل ما أجيب تمر رديء وجيد للمدينة، آخذ كامل التمر ثم آخذ السيء منه وأبيع عليهم صاعين بصاع. فاختلف في الرداءة، اختلف في الرداءة والجودة، ولكن كله تمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، لا تفعل، بر الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، خذ التمر سيبيعه بفلوس، ثم الفلوس اشتر منها التمر الجيد. فيه ربا الآن ولا التمر مع النقود؟ لا، اختلف الجنس ولا ما اختلف؟ اختلف، ما في إشكال لتفاضل حصول التفاضل بينهما، فأبيعه بهذا ثم أشتري بالنقود تمر جيد وهو التمر الجيد. فلا أثر للجودة في التماثل والتفاضل. هذه القاعدة في ريب الفضل، ما نفهم. القاعدة الأخيرة وهي قاعدة سيفرع عليها كثيرا، وهي من أمهات القواعد في باب الربا، وهي الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا جهل التماثل، تقول أنا ببيع هذا التمر بهذا التمر، ما معنى؟ ما في أصل، ما عندنا أصل، ما ندري كم هذا النصاع وكم هذا النصاع، لكن سأبيع هذا بهذا. قالوا، يقول: شف، أنا ما أدري هل هما متماثلين أو متفاضلين، ما أدري. القاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا كنت لا تدري هل هما متماثلين أو متفاضلين، فكأنك تعرف أنهما متفاضلان، أن أحدهما أكثر من الآخر، يعني يجوز البيع ولا ما يجوز؟ لا يصح البيع حتى تتيقن التماثل، حتى تتيقن التماثل. فمثلا عندي رطب، الرطب تمر معه خلط وهو الماء، عندي رطب وعندي تمر يابس مع أحدهما خلط، الرطب إذا نشف ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص، ينقص كيله في الكيل، ينقص في الكيل، لا يهمنا الوزن هنا، رطب مكيل وليس موزونا. هنا هل أستطيع أن أتيقن بأن التمر هنا كالتمر هنا وإلا في خلط مع أحدهما أعجز معه عن معرفة التساوي؟ في خلط اللي هو الماء هنا يجعلني أعجز عن معرفة أن التمر هنا يساوي التمر هنا، فلذا هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ لأننا نجهل التماثل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم بيع الرطب بالتمر قال: أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. ليش؟ لأننا نجهل التماثل، لا يمكن أن نعرف أنهما متماثلين، لأن مع أحدهما خلط يؤثر. نفس الكلام عندنا ذهب عيار 24 وذهب عيار 18، وش معنى العيارات هذه؟ نسبة ماذا؟ نسبة الخلط الذي يضاف. والخلط هو النحاس. الذهب أصله أصل خلقته لا يتماسك، يتفتت. فلا بد أن يضيفوا إليه نحاسا حتى يستطيعون أن يصوغونه. فقد يكون النحاس قليل جدا فيصير عيار كم؟ 24. وقد يزيدون لأنهم كلما أرادوا أن يحسنوا في الصياغة ويتحكمون في الذهب زادوا النحاس حتى نستطيع أن نتحكم فيه. فلذا عياره 18 صورة النهائية أجمل من عياره 24، لأن هذا معه نحاس يسهل التحكم فيه. هنا ذهب معه نحاس وهنا ذهب معه نحاس، هذا 24 وهذا 12. هل يمكن أن أتيقن بأن الذهب هنا لوحده يساوي الذهب هنا لوحده؟ يتماثلان ولا معهما خليطان يمنعانا من معرفة التماثل؟ إذا جهلنا التماثل ولا ما جهلنا؟ إذا كالعلم بالتفاضل، فما حكم إني أبيع ذهب عيار 18 وذهب عيار 24؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأننا جهلنا التماثل، جهلنا التماثل. أخر الأسئلة إلى أن ننتهي تماما من الدرس. من أتقن هذه القواعد الأربع أتقن ربا الفضل. ما سوى ذلك هو تفريع لهذه القواعد الأربع، وسنذكر هذا بإذن الله تعالى مع القراءة. من يقرأ؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الربا والصرف. الربا مقصود وهو لغة الزيادة، كقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. مقصود أي أن الألف التي في آخره أصلية منه. وقال: اكتب تعريف الربا لغة واصطلاحا. نعم. أي علت وشرعا. أي علت وشرعا. ومنه قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي يزيد في أموال الناس فلا يزيد عند الله. ومنه قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي، أي ويزيد صدقات. نعم. وشرعا زيادة في شيء مخصوص. هذا أسهل تعريف عند الحنابلة الظاهر في الفقه كله، وهو زيادة في شيء مخصوص. والزيادة هنا تكون زيادة في القدر وهو ربا الفضل، وزيادة في الأجل وهو ربا النسيئة. والشيء المخصوص يريدون به المال الربا. نعم. والإجماع على تحريمه لقوله تعالى. والإجماع على تحريم اكتب حكم الربا لقوله تعالى: وحرم الربا. طبعا الإجماع على تحريمه هو الأصل أن يقول الكتاب والسنة والإجماع، ولكن قدم الإجماع قلنا لأنه حاكم على غيره ولأنه لا ينسخ ولا يؤول. ثم ذكر بعد ذلك الدليل من القرآن: وحل الله البيع وحرم الربا، وأدلة السنة كثيرة جدا. نعم. والصرف بيع نقد بنقد. تعريف الصرف. نعم. قيل: سمي به لصريفهما. سبب تسمية الصرف: الصرف هو بيع نقد بنقد، اتفق الجنس أو اختلف. يعني ريالات بريالات يسمى صرفا، وريالات بدولارات يسمى صرفا، اتفق الجنس أو اختلف، هذا هو الصرف. قال: سبب التسمية، ذكر سببين. السبب الأول صريفهما في الأذن بعد وضعهما في الميزان، أي صوتهم إذا وضع في الميزان، لأن النقود في عصرهم كانت توزن، ينظر كم الدينار من مثقال وكم الفضة من مثقال، فيكون لها صريرا فسمي صرفا. هذا سبب. والسبب الثاني وهو تصويتهما في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات. لانصرافهما عن مقتضى البياعات، بحيث أن لهما أحكام خاصة، وهو أنه لا بد من التقابض، وإذا اتفق الجنس لا بد من التماثل. والصواب الله أعلم هو الأول، وذلك لأن الصرف معروف في الجاهلية، والأحكام هذه متى جاءت؟ في الإسلام. فهل يمكن أن يسمى صرفا لأمر جاء بعد ذلك؟ لا. نعم. من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان: ربا فرضي. اكتب أقسام الربا. والربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. القسم الأول اكتبوا ربا الفضل عند قوله ويحرم. نعم. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه. اكتب عند قوله في كل مكيل علة الربا. إذن علة الربا عند الحنابلة أن يكون مكيل بيع بجنسه أو موزون بيع بوزنه. نعم. في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر. مطعوما كان أو ليس بمطعوم. فالمطعوم كالبر وليس أو غير مطعوم كالسدر. نعم. أو غيره كالأشنان. أشنان من المنظفات. نعم. وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما. إذا العلة الثانية الوزن، سواء كان مطعوما كاللحم والسكر أو ليس بمطعوم كالحديد ونحوه. نعم. مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا. عليل الربا. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ويدا بيد، رواه أحمد ومسلم. ولا ربا ولا ربا في ماء ولا في ولا ربا في ماء. أي صاحب اسمك؟ نعم هو يمل الله مو بأول مرة كان معنا. طيب انتبه معنا. قال ولا ربا في الماء. قالوا الماء وإن كان في أصله مكيلا، الماء مكيل يعرف بماذا؟ باللتر. واللتر مقدار حجم ولا مقدار وزن؟ حجم. وكل السوائل مكيلة، خذوها قاعدة، كل السوائل سواء كانت مشروبة أو غير مشروبة كلها مكيلة، لأنها كلها تقاس بماذا؟ باللتر. وهو مقياس حجم وليس مقياس وزن. ولذا الفعلي مثلا مال ربوي أو ليس مال ربوي؟ مال ربوي، لأنه موزون. فهذه كله وقلنا أنه لا يفترض أن يكون مطعوما، فبناء على التائج والفعل كلها موزون. طيب احنا وش قايلين؟ نتكلم على ايش؟ السوائل ولا على الجامدات؟ قلنا كل السوائل موزونة. والفعلي سائل ولا ليس بسائل؟ موزون ولا ليس بموزون؟ إنه مكيلة. السوائل مكيلة والموزون عذرا مكيلة، كل السوائل مكيلة. موزون أو ليس أو مكيلة أو ليس بمكيل. إذا كل السوائل مكيلة، وبناء على هذا يجري فيها الربا. إلا الماء، قالوا لأن الأصل فيه عدم التمول والإباحة الأصلية. الأصل في أن الماء يباح ولا يباع، ولأنه غير متمول الناس ما يبيعونه عادة. فلذا استثنوا الماء. اقرأ الحاشية. لإباحته في الأصل وعدم تموله عادة وضعف العلة التي هي الكيل فلم تؤثر. نعم. ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. ولا فيما لا يوزن عرفا. انتبهوا معي هنا جيدا. ما أثرت فيه الصناعة فلم تجعله موزونا فهنا لا يكون مالا ربويا. الحديد ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. لو صنعنا من هذا الحديد سيارة، السيارة تباع بالوزن، يشوفون كم وزنها ويبيعونها؟ لا، لا تباع في الوزن، الوزن ليس معيار لمعرفة ثمنها. إذا هذه السيارة مال ربوي أو ليس بربوي؟ ليس بربوي، مع أنه أصلها من حديد والحديد موزون. قالوا إلا الذهب والفضة، فالذهب والفضة مهما غير شكله مهما فعل به يبقى مال ربوي. جاءنا شخص مرة، الرجل هذا يلعب بالبالي لعب مبذر، قال صنعوا لي سيارة من ذهب، فصنعت له سيارة من ذهب، وجاء يريد أن يبيعها بذهب سبائك، ذهب خالص. سيارة تعتبر موزونة ولا ليست موزونة؟ موزونة. موزونة. يقول لابد معرفة وزن الذهب الذي فيها. قالوا قد أودع الله العلة الربوية في الذهب والفضة، فمهما تغير شكلها صارت دنانير، صارت حلي، صارت شيء مصنوع أيا كانت فهي ربوية، بينما غيرها من الموزونات لا تكون ربويا إلا إذا كانت موزونة، أي تعومل معها بالوزن. فإذا كانت قيمتها ليست بوزنها وإنما بأمر آخر كالسيارة قيمتها لتصنيعها ليس بوزنها، فهنا لا تعتبر ربا. قالوا ومثل ذلك الفلوس، والفلوس هي النقود التي تصنع من نحاس، وقيمتها لا تكون بوزنها وإنما برواجها. يعني هل ننظر كم وزن هذا الفلس حتى نعرف كم قيمته، ولا بما يجعله ولي الأمر قيمة لها؟ يعني يقول هذا الحين حاليا مثلا، يقول هذا فلس وهذا بنفس الحجم لكن نصك عليه انه فلسين، فجعلنا هذا فلسين وجعلنا هذا فلسين. القيمه هذه لاجل ان وزن هذا اكثر من هذا، ولا لان ولي الامر جعل هذا فلس وهذا فلسين؟ طبعا فائده، الفلوس القديمه ليست هي النقود الماليه الان، الفلوس القديمه لا يشترى بها الا المحقرات، فلها حكم غير حكم الورقه النقديه الان. وانا كنت كان في بالي ان اشرح لكم المعاملات المعاصره واختم كل باب بالمعاملات المعاصره، الى ان تبين لي انه في ماده اصلا في الخطه الجديده اسمها معاملات معاصره. فلذا يعني قلت بما انه ستدرس المعاملات المعاصره مستقله نبقى ونشرح لكم، وان كان هناك إلمحات يسيرة عن بعض المعاملات المعاصره ذكرناها في وقتها. فالنقود لها توصيف اخر، هي الاوراق النقديه الحاليه لها توصيف اخر يختلف تماما عن الفلوس عندنا المتقدمه. الفلوس اذا قيمتها بوزنها او برواجها، اذا غيرت فيها الصنعه فما جعلت القيمه في الوزن، اذا يجري فيها الربا او لا يجري؟ يجري او لا يجري؟ لا يجري، لان الصنعه غيرت فيه. بينما الذهب اذا سك قيمته برواجه او بكونه ذهبا. يعني لو خرج لنا ولي الامر في يوم من الايام وقال وقفوا التعامل في النقود الحديد هذه الفلوس، يصير لها قيمه؟ لو قال اوقفوا التعامل في الدنانير والدراهم تنتهي قيمتها، ولا الذهب بنفسه له قيمه؟ الذهب بنفسه له قيمه والفضه بنفسها لها قيمه، فلذا تجري فيها الربا مطلقا بخلاف غيرها. نعم. ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضه، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. كالبيع، الامور التي ليس فيها عله الكيل وليس فيها عله الوزن لا يجري فيها الربا. فالخضروات مال ربوي او ليست بربوي، والفواكه ليست بربوي، البيض وغيرها هذه كلها ليست بربا. نعم. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل. دقة القائلة في هذا الزمان نوزن، سيأتي القاعدة في الوزن والكيل، وأن العرف أو أن الأمر راجع إلى العهد النبوي في الأصل، ما كان موجودا في عهد النبوة وكان يكال يبقى مكيلا إلى أن تقوم الساعة ولو صار عرف الناس الوزن، وما كان موزونا في عرف الناس أو في عرف في عهد النبوة موجود موزون في عهد النبوة يبقى موزونا إلى يوم القيامة ولو تغير عرف الناس إلى الكيل، وما كان في عصره لا يكال ولا يوزن يبقى إلى قيام الساعة لا يعتبر مكيلا ولا موزونا ولو كان في ولو تغير الأمر بعد ذلك. الأمر رجع إلى عهد النبوة. نعم. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل. هنا سيذكر أمر غير التماثل. نحن قلنا إذا بيع أو اكتب هنا ما يلزم عند بيع مكيل أو عند بيع مال ربوي بجنسه، ما يلزم عند بيع مال ربوي بجنسه. هنا سيقول يلزم التماثل وقد تقدم، ثم سيقول ويلزم التقابض والحلول، وهذا راجع إلى باب النسيئة لا إلى باب الفضل، فسنؤجل هذا في وقته. نعم. الحلول والقبض من الجانبين بالمجلس، وهذا راجع إلى باب النسيئة سنذكره في وقته. نعم. لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. طيب. ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، هذا المراد بقولنا بالمعيار التماثل بالمعيار الشرعي. اذا بعت مكيل بجنسه تمر بتمر ما تبيعه الا كيلا، لانك اذا بعته وزنا قد يختلف الكيل فيحصل ربا او لا يحصل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما ندري تقولي ابيع لك 20 كيلو جرام وزن من هذا ب 20 كيلو جرام من هذا، قد يكون إذا وضعناهما في الآصر يختلف، فلذا ما يجوز أن تبيع الكيل المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا. نعم. ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. اكتب لزوم المعيار الشرعي في المال الربوي. نعم. فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. ولو تمرة بتمرة، إشارة إلى خلاف، ما تزنها وإنما تكال كيلا، وإنما تكال كيلا، مع أن الأصل في التمر أنه إذا كان وحده تكال توضع في صاع ولا ما توضع، هو يريد أن يقول مهما قل. نعم. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يصح كيلا لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب وزنا بوزن. وزنا بوزن لو جعلناه كيل طبقنا الأمر النبوي وزنا بوزن. نعم. والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل. كيلا بكيل. ولو وزناها ونسرق كيلوها كيلا بكيل لابد من التماثل بالكيل. طبقنا الأمر النبوي أو خالفنا؟ خالفنا. نعم. والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثر من حديث عبادة بن الصامت. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل والجهل به كالعلم بالتفاضل. اكتبوا حطوا الجهل به كالعلم بالتفاضل بين قوسين واكتبوا قاعدة شرعية. هذه القاعدة سيبني عليها غالب الباب. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. إذا جهلنا هل هما متماثلين ترحبوا. لا بد أن نتأكد أنهما متماثلين. نعم. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح ولا يباع بعضه أي بعض. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون تبين بالكيل والوزن أنهما سواء صح البيع. نعم. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم. حكم البيع بيع ربوي بمثله جزافا. وقلنا الجزاف الجزاف هو البيع بلا تقدير. كوم التمر بكوم التمر ما ندري هذا كم كيل هذا وكم كيل هذه. تحققنا التماثل او جهلناه. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم. ما لم يعلما تساويهما في المعيار. ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي. يقول تراهما هؤلاء سواء متماثلين في المعيار الشرعي. اصلا كلها قد خرجت من صاع واحده. هذا أصلاً جايبينه بصاع وهذا جايبينه أو جايبينه بمكتل وهذا جايبينه بمكتل نفس الحجم. يعني الكيل سواء لكن ما ندري هي كم صاع هذه وكم صاع هذه. لكن متيقنين أن أن كيلهما واحد. يجوز أو لا يجوز؟ تماثل أو لم يتماثل؟ لا إشكال. نعم. فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلا بمثل او تبايعاهما مثلا بمثل. باع صبره باخرى نقول بعتك هذه الصبره اللي قدرها صاعين بهذه الصبره اللي قدرها صاعين. قال وافقت. هذا جائز بالاجماع لا اشكال في ذلك. لكن لو عندي كوم التمر وكوم التمر هنا جزافه لا نعرف المقدار قلت ابيعك من هذا التمر بقدره مثلا بمثل من هذا التمر اشترطنا في البيع التماثل مع ان ما نعرف حال العقد كم هذا وكم هذا. ثم بعدما تمت الصفقه وزناهما فاخرجنا الزائد من احدهما. يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح لان بعناهما بتماثل. نعم. وكيلتا فكانتا سواء صح وكذا زبره حديد باخرى من جنسها. اي يجوز لا يجوز الجزاف ويجوز التماثل. نعم. فإن اختلف الجنس كبر بشعير وحديد. اكتبوا الحكم إن اختلف الجنس المال الربوي. إن اختلف الجنس وصلنا إلى القاعدة الثانية. إن اختلف الجنس جاز التفاضل. هو قال لك جاز الثلاث جميعا التماثل أو التفاضل أو الجزاف. إني أعرف إن هذا أكثر من هذا أو أعرف إن هذا مثل هذا أو ما أعرف أصلا هما متساويين أو لا. يفرق معنا تمر ببر. اختلف الجنس ولا اتحد؟ اختلف تمر ببر مختلف الجنس. ما اعرف كم مقدار هذا وكم مقدار هذا وقلت ابيعك هذا بهذا يجوز او لا يجوز؟ يجوز. اختلف الجنس. او عرفت قلت هذا صاعين وهذا صاع. يجوز او لا يجوز؟ يجوز في اختلاف الجنس. نعم. فان اختلف الجنس كبر بشعير وحديد بنحاس جازت الثلاثه اي الكيل والوزن والجزاف لقوله عليه الصلاه والسلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود. والجنس ما له اسم خاص. طيب اكتبوا ضابط الجنس والنوع. ضابط الجنس والنوع عندنا ثلاثة أمور. جنس ونوع وفرض. جنس ونوع وفرض. الجنس كالتمر والنوع كالسكري او خلاص أو نحوه. والفرد كهذا الصاع وهذا الصاع، هذا الصاع كصاع عن صاع. يعني صاع سكري عن صاع سكري، هذه أفراد. يقول لك المؤلف: الكلام في الربا عن الجنس لا عن النوع ولا على ما تحت الجنس، عن الجنس. فما يفرق معنا هذا سكري ولا خلاص ولا برخي ولا، لا يفرق معنا. هو تمر، إذن هو ما ربوي، بيع بتمر مثله ولو كان نوع آخر، إذن لابد فيهما من التمر. قال المؤلف رحمه الله: وقد يكون النوع يشتمل على أنواع. فالسكري مثلا قد يشتمل على سكري لنقل مثلا أحمر وأصفر، فهو بالنسبة لما تحته جنس ولما فوقه نوع. هو السكري بالنسبة للتمر نوع من أنواع التمر، لكن بالنسبة للأحمر والأصفر هو جنس لهما وهما أنواع له. لكن هل يؤثر هذا في أن يكون السكري داخل في الجنس الأكبر؟ يقول كلامنا نحن في الربا في الجنس الأكبر، وضابط الجنس الأكبر، لأن التمر في واقعه نوع من أنواع الحبوب والثمار، أليس هو نوع كذلك لما فوقه؟ فهل نقول التمر ليس بجنس إنما هو نوع؟ قال: والضابط في ذلك ما كان في طبقة ما ورد في الحديث فهو الجنس، ما كان في طبقة البر والتمر والشعير والملح فهي الأجناس المرادة، لا ما فوقها ولا ما تحتها. ما تحتها نسميه أنواع، وما فوقها لا نلتفت إليه. نعم. نعم، جنس لوحده، جنس لوحده الرز بأنواعه. طيب اقرأ. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواع، فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها، وقد يكون النوع جنسا وبالعكس كما تقدم قبل قليل. نعم. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص. الجنس الأخص اللي هو التمر خاص شيء، والنوع الأخص. نعم. فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. اشتركا في اسم خاص، فالسكري والخلاص كلاهما اشتركا في مسمى التمر. نعم. لكن التمر والبر اشتركا بماذا؟ ما اشتركا باسم خاص، وإن كان يدخلان في عموم الحبوب والثمار، لكن لها اسم خاص؟ لا. نعم. اكتبوا بعد ذلك: وضابط الأجناس الأخرى، وضابط الأجناس الأخرى هي أن تكون في طبقة الأجناس الواردة في الحديث، هي أن تكون في طبقة الأجناس الواردة في الحديث. نعم. وقد مثله بقوله: كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. أي هذه أجناس. نعم. وفروع الأجناس كالأدقة والأخرس. وفروع الأجناس أجناس، قاعدة أكتبه: فروع الأجناس أجناس. يعني عندنا بر طحناه صار دقيقة، وعندنا شعير طحناه صار دقيقة. هل نقول بما أن هذا دقيق وهذا دقيق وهذا يكال وهذا يكال، إذا دقيق بدقيق لابد فيهما من التماثل، ولا نرجع إلى أصولهما؟ نرجع إلى أصولهما. فدقيق البر جنس يختلف عن دقيق الشعير، فإذا بعنا بر دقيق بر بدقيق شعير، هل لابد من التماثل أو يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل. نعم. وفروع نعم. الآن عندك دقيق، الآن الدقيق مال ربوي أو ليس بمال ربوي؟ مال ربوي. لكن إذا جئت تبيع دقيق بدقيق، هل لابد فيهما من التماثل أو لا يشترط؟ نقول: ننظر هل الدقيق هذا أصله هو أصل الدقيق هذا؟ هذا يمكن دقيق بر مطحون من بر، وهذا مطحون من شعير، أصولهما يجري بينهما ربا الفضل؟ إذا الأدقة يجري بينهما ربا الفضل؟ ما يجري. لكن لو كان هذا دقيق بر وهذا دقيق بر يجري. تبينت؟ نعم. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس. والأخباز أبيع خبز بخبز، إن كان كلاهما بر لا بد فيهما من التماثل، لكن خبز بر بخبز شعير لا يشترط فيهما من التماثل لاختلاف أصولهما. نعم. لأن الفرع يتبع الأصل، فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا، فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس وكذا البواقي. واللحم أجناس باختلاف أصوله. فهل كل اللحم يعتبره جنس واحد؟ قالوا لا، هذا لحم ماذا؟ لحم ضأن، إذن هو جنس، أو لحم إبل جنس آخر. فلحم الضأن بلحم الإبل هل لا بد فيهما من تماثل؟ لا، تختلف الأصول، هذا يختلف عن هذا. فلحم الضأن مع لحم الإبل كالتمر مع البر، لا يفترض فيهما التماثل، مع أنهم يقولون الضأن والمعز سواء، يقولون الضأن مع المعز مثل السكري والبر، هذا اختلاف أنواع، وكلاهما داخل في مسمى الغنم، فالجنس هو الغنم، وأنواعها ضأن ومعز، وكذلك البقر والجواميس سواء، هذه أنواع، كلاهما داخل بمسمى البقر الكبير. فإذا أردت أن أبيع لحم جاموس بلحم بقر لا بد فيهما من التماثل، لكن لحم بقر بلحم غنم كلاهما أو تختلف الأجناس. نعم، لأنه فرع أصول هي أجناس، فكان أجناسا كالأخباز، والضأن والمعز جنس واحد، ولحم البقر والجواميس جنس، ولحم الإبل جنس، وهكذا. وكذا اللبن، هذا اللبن يختلف باختلاف أصوله، فلبن البقر غير لبن الإبل، واللبن ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. قلنا كل السوائل بخيلة، إذا ربوي أو ليس بربوي، فهل يجوز أن أبيع اللبن ناقة بلبن ناقة مع التفاضل؟ لا، ما يجوز. إذن يشترط فيهما لكن لبن ناقة بلبن بقر يجوز لاختلاف الجنس. نعم، وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم، واللحم والشحم والكبد والقلب وال. ولا يقول أعضاء البهيمة أجناس تختلف، فما نقول هي جنس واحد، فاللحم جنس غير الشحم، الشحم ربوي أو ليس بربوي؟ إلا يكح أو عذر يوزع، الشحم يوزع واللحم يوزع، لكن بما أن نقول هذا شحم ضأن وهذا لحم ضأن كلاهما يكونان مالا واحدا أو يختلف لاختلاف الخلقة الأصلية، قال هل يجمعهما اسم؟ لا يجمعهما اسم، إذا كل واحد منهما جنس، كل منهما جنسا، فلذا يجوز بيع شحم الضأن بلحم الضأن مع التفاضل. نعم، مع التفاضل. نعم، والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة. وقلنا الشرط معنى الجنس أن أو معنى النوع أن يجمعه غيره باسم معين. نعم، يجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا، ولا يصح بيع لحم بحيوان. حكم بيع اللحم بالحيوان، بيع اللحم بالحيوان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الحيوان من جنس، أو أن يكون اللحم من جنس الحيوان، والحالة الثانية أن يختلف عنها الجنس. فإن كان من جنس الحيوان، أنا عندي 20 كيلو لحم وجاني ضيوف ومستحي يقدم لهم 20 كيلو هذه اللي ليست ذبيحة كاملة متفرقة، فذهبت لإبراهيم وقلت له أريدك أن تبيعني خروف بال20 كيلو وكلاهما لحم ضأن، يجوز أو لا يجوز؟ قالوا لا يجوز، لأن نزل التماثل. الخروف كم في كيلو لحم ما دام حيا، نعرف ولا ما نعرف؟ لا نعرف كم في كيلو لحم، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا لابد فيه من تماثل. أما إذا كان لحم إبل اللي عندي وأريد أن أشتري خروف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لاختلاف الجنس، هذا جنس وهذا جنس. نعم، ولا يصح. نعم، يعني تغير هو. نعم، خذان نفس الحكم، التغير هذا ما يؤثر عندهم، لا يؤثر عندهم. اللبن أو الحليب روي صار روبا، قالوا يبقى نفس الجنس، كلاهما لبن بقر يبقى نفس الجنس. سيأتينا التغييرات هذه، ما الذي هل تؤثر أو لا تؤثر، سيأتينا بعد قليل. نعم، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد، من جنسه لا بد أن يكون من جنسه. نعم، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ويصح بيع اللحم باللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول، ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سوره. حكم بيع الشيء بأصله أو فرعه، هذا عنوان لما سبق شيء؟ نعم، عنوان لما يأتي مو لما سبق. حكم بيع الشيء بأصله أو فرعه. يعني عندي صاع بر وصاع دقيق لبر، هل يجوز أن أبيع هذا بهذا؟ قالوا هل يمكن أصلا أن تعرف تساويهما؟ الشيء إذا طحن ذهب شيء مع الطحن، فلا أستطيع أن أعرف هل هذا يساوي هذا في أصله، يمكن أو لا يمكن. الدقيق بأصله هل يمكن أن أعرف تساويهما؟ إذا جهلت التماثل ولا ما جهلت؟ قالوا والجهل بالتماثل في العلم بالتفاضل. إذا لا يجوز أن أبيع دقيق بر ببر، ولا يجوز أن أبيع سويق، والسويق هو ما يحمص يطبخ منه، سويق برد ببر، لأن الطبخ يؤثر أو لا يؤثر. واضح، عندي رز مطبوخ والرز ليس بمطبوخ، معروف أنك تأخذ قبل الطبخ تأخذ الكاسين تصير هذا كبرى قليلة جدا، ثم إذا انتهى الطبخ هذا القدر ممتلئ، يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. إذا يمكن أن نعرف التماثل أو لا يمكن؟ لا يمكن، والجهل بالتماثل فالعلم بالتفاضل. أرتدار، نعم. لو كنت علمت أن هذا اللي طحنته هو كان بالمكيال، ولو أثناء الطحن يروح شيء مع الطحن ولا ما يروح؟ يروح ولا ما يروح؟ يروح مع أثناء الطحن، يتفتت يطيف الهواء وشيء يذهب مع الطحن في الطحونة. قالوا هو الآن سينص على ذلك، إذ يذهب شيء منه بالطحن ومنه ما يذهب أو يؤثره يعقده الطحن. نعم. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي، لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن، تنتشر بالطحن، يذهب منها شيء بالطحن. نعم. والنار قد أخذت من السويق، وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح. إذا كان من غير الجنس، عندي رز مطبوخ سأبيعه ببر، أو عندي طحين شعير سأبيعه ببر ليس مطحونا، اختلف الجنس. نعم. ظننت لم يخرج شيء من مع الهواء أو مع الطحن، لكن صغرت حبة بما أن الشعير صغرت مع الطحن، هم يمنعونه مطلقا. نعم. لعدم اعتبار التساوي إذن. ولا بيع نيئة بمطبوخة، الني بالمطبوخ لا يجوز. الآن اللحم شوفوا، نأتي بلحم ني شوفوا كبير، وإذا حطيناه بالقدر وطبخنا ما يكفي واحد، لماذا؟ الطبخ يصغره، فهل يمكن أن نعرف التماثل؟ ما يمكن. إذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. في الحنطة بالهريسة أو الخبز، الهريسة طبعا كانت تعمل عندهم أشبه حاليا بالبسبوسة في البر ونحوه، فهي حلوة من الحلوى الأولى. قال لا يجوز أن تبيع الحنطة اللي هي البر بالهريسة، أي تطبخها وتخليها هريس، فتبيع هذا بهذا، تبيع هذا بهذا، لأن الطبخ يؤثر فيها أو لا يطب لا يؤثر؟ يؤثر. إذا نجهل التماثل أو لا نجهل؟ نجهل. نعم. أو الخبز بالنشا، خبز بالنشا الذي يستخرج من البر. نعم. النشا مطحون ويصنع منه الخبز، فالخبز قد طبخ والنشا طبخ أو لم يطبخ، إذا الطبخ أثر أو لم يؤثر؟ نجهل التماثل أو لا نجهل؟ إذا على القاعدة لا يجوز. نعم. لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. ولا بيع أصله بعصير، أصله بعصير الزيتون، إذا بيع بزيت الزيتون كلاهما جنس واحد، كلاهما جنس واحد، هل يمكن أن نعرف التماثل بينهما؟ لا. إذن يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نعم. كزيتون بزيت وسمسم بشيرج، الشيرج اللي هو زيت السمسم. نعم. وعنب بعصيره، وعنب بعصيره، العنب بكيل أو موزون؟ طيب ليش أخلي بالربا؟ هو العنب يقولون مثل الرطب، هو بأصله لا يكال، وإنما يكال إذا جف، فيكون ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي يكون، إذا جف وش يصير؟ زبيب. إذن يكال أو لا يكال؟ يكال. إذن هو ربوي أو ليس بربوي؟ ربوي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة في العنب بأن يباع زبيبا، إذا يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. قال ما حكم بيع العنب بعصير العنب؟ لا يجوز، لأنهما جنس واحد نجهل التماثل فيهما. نعم. ولا بيع خالصه بمشوبه، خالصه بمشوبه إذا كان المشوب مؤثرا، عندنا حب نقي، رز نقي ورز مشوب، فمشوب بكثرة، في أمور داخلة فيه كثيرة تؤثر في الكي. يجوز أو لا يجوز؟ يجهل التماثل، لكن إذا كان شيء لا يمكن أن يرى، قليل جدا ما يؤثر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز نعم، لأننا لا نجهل التماثل. نعم. كحنطة فيها شعير بخالصة ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا. إلا أن يكون الخلط يسير، لأن هذا قديما ما كان عندهم شيء ينقي مثل الآن، فلو منعنا تعذر هذا الأمر. نعم. وكذا بيع اللبن بالكشك ولا بيع الكشك ما هو في الحاشية لا يجوز، لأن اللبن فيه مقصود، فهو بيع لبن ومع أحدهما غيره. ومع أحدهما غيره نجهل فيهما التماثل. والكشك هو؟ والكشك يعمل من من اللبن والقمح. عندنا شيء يعمل من اللبن والقمح، نبيعه بلبن. اللبن مع اللبن عرفنا فيهما التماثل؟ ما نقدر نعرف التماثل، أحدهما معه خلط. نقدر نعرف التماثل؟ ما نقدر. إذا يجوز أو لا يجوز؟ مثل الذهب عيار 28 مع عيار 24. عيار 14 مع 18 مع 24 مع أحدهما خلط، والذهب مقصود، فهل نعرف التماثل؟ كذلك هنا نجهل التماثل. نعم. ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج، هذه كلها أكلات عندهم كانت تطبخ وتعمل من البر والشعير ونحوه، فتطبخ، فما حكم أن أبيع هريسة بهريسة لا أعرف مقدار البر الذي فيها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لأن نجهل تماثل البر. قالوا كذلك لا يجوز أن تبيع هريسة وهي تصنع من بر بالفالوذج وهو حلوى يصنع من برد أيضا، لأننا نجهل التماثل. البر اللي هنا كم يساوي والبر اللي هنا كم يساوي؟ إذا جهلنا التماثل أو لم نجهل؟ جهلنا التماثل. إذا يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذا ترى كل باب اليوم تطبيق لقاعدة، من فهم القاعدة سهل عليه التطبيق. نعم. والفالوذج نعم. ألا يقال بأن المقصود هي الهريسة؟ لا، البر نفسه مقصود، ولذا يسألون عن نوعه وبما طبخ، ومثل هذه الأمور مقصودة وهي مؤثرة في الطبخ جدا. نعم. والفالوذج والسمبوسك بعضه ببعض، هذه كلها أسماء فارسية وإن كنتم تعرفون كثير منها في رمضان. نعم. ولا بيع نوع منهما بنوع آخر. ولا بيع نوع منهما بنوع آخر، يعني الفالوذج مع مثلا الهريسة، الفالوذج والهريسة، هذه هل يجوز أن أبيع هذا بهذا ونقول جنسين مختلفين، ولا كلها أصولها بر؟ أصولها بر. كلها أصولها بر، إذا لا بد من التماثل. هل يجوز أبيع هذا بهذا؟ لا، لا يجوز. نعم. ولا بيع رطبه بيابسه. قف هنا خلاص، كافي إلى هنا. الدرس فيه إشكال واضح جدا. نعم يا قدام المشهور. نعم. الذهب المشكل هذا، إيه؟ فمثلا في عيار 18 وعيار 18 يجوز. خلاص عرفنا ان الذهب هنا يساوي الذهب هنا، حتى لو كان سبيكه بشروط. لا اشكال، اهم شيء دقيقه شوي نعم. اهم شيء التماثل، في الوزن، فوزنهما واحد، فلو بعت سبيكه ذهب عيار 18 وزنها 30 جرام بحلي ذهب وزنه 30 جرام عيار 18 تجوز عند الجميع اجماع، لانه صار في النهايه مثلا بمثل. نعم. الوزن كم في النهايه؟ الوزن ما يلتفت للشكل، الوزن لا يلتفت للشكل، لا اثر للتصوير بالوزن. طيب نعم دقيقه شوي، ما يجوز على قول الجماهير انك تاخذ زياده الصنعه، الشيخ الاسلام يجوز، لكن قوله ضعيف جدا. يحدث فضالة بن عبيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، فما ذكر للصنعه اثر. طالب ستاخذونه او ساخذه في درس قادم، الصنعه لا تؤثر وهو عليه الجمهور. طيب في سؤال او استفسار؟ نعم نعم يا مصعب. يا جماعة مو ما قضى الوقت، بقى 10 دقائق استريحوا. نعم. لا فائدة، ترى أعسر ما يكون عندي اختبار ثاني، أنا ما أذكر أنه قد حصل. لا نأجله. لا لا انتهينا خلاص، حددت لكم الوقت في أول الدراسة. وما أظن أن في دكتور حدد قبلي، بل لا يمكن أن في دكتور حدد قبلي، إن جيتكم بأسبوع ما جاء غيري فانتهينا. والتأجيل غير مطروح، التأجيل غير مطروح أبدا إلا في حالة الإجماع، وهو أن أجمع أنا وأنتم أنا رافض. طيب فيه سؤال استفسار؟ نعم. طيب خلاص، من أراد أن ينصرف فلينصرف.